جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج. علي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. بالمعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين. سمجري سمجري سمجري سمجري أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. لنهون نحن أشبال الغزاة الفاتحين. بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين. بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى. نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى. لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق. لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق. مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال. نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال. قدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة. هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة. هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة. هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة.